الحمد لله حق حمدي والصلاة والسلام على خير عبد الرب وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد، فما زلنا مع تعليقنا على كتاب علو الهمة لشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قول الشيخ حفظه الله: كبير الهمة لا ينقض عزمه، وإذا مضى لا يلتفت خلفه. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. قال ابن عاشور رحمه الله: فإذا عزمت فبادر ولا تتأخر وتوكل على الله، لأن للتأخر آفات والتردد يضيع الأوقات. إن القائد الذي يملك زمام حياته أو يقود غيره بحزم وعزيمة إذا قرر أمرا فيه رشد لا يسرع بنقضه، بل يثبت عليه ويمضي قدما نحو هدفه إلى أن ينجزه بحول الله وقوته. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وامتدح سبحانه الصالحين بقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في البخاري أن إبراهيم عليه السلام وضع زوجه هاجر وابنه إسماعيل في واد لا زرع فيه ولا أنيس، وانصرف فنادته هاجر: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي لا أنس فيه ولا شيء؟ فلم يرد عليها ولم يلتفت إليها حتى قالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وقال تعالى لنبيه لوط عليه السلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ولما أشار الشباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد بالخروج إلى المشركين ومقاتلتهم خارج المدينة، نزل صلى الله عليه وسلم على رأيهم، وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين دخل إلى منزله فتدجج بسلاحه، فظاهر بين درعين، ثم خرج على قومه بكامل عدته الحربية وأذن فيهم بالخروج إلى العدو. وكان ذو الرأي قد ندموا حين شعروا أنهم استكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع خطة لمقاتلة العدو كان يفضل غيرها، فقالوا له: ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج، فاصنع ما شئت، أمكث كما أمرتنا. فلم يرضى أن ينقض همته، وقال لهم مصمما على الخروج: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه أو يحكم الله بينه وبين عدوه. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية أو هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون، يعني يخوضون ليلهم أيهم يعطى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى أو رجاء أن أدعى لها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وروى مسلم بسنده أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وفي الحديث أن هرقل ملك الروم قال لأبي سفيان: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت الأنصار عمر إلى أبي بكر ليحبس الجيش أو ليولي عليهم رجلا أقدم سنا من أسامة، فقال أبو بكر: والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده ما رددته ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إن الأنصار أمروني أن أبلغك، وهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. وأذهب أبو بكر وكان جالسا فأخذ بلحية عمر فقال: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ فخرج عمر إلى الناس فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم، حسبي ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله. وحين جاءه عمر في حروب الردة يقول: تألف الناس وارفق بهم. فقال أبو بكر: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقص وأنا حي؟ قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. وكان هذا المبدأ وهو عدم نقض العزم هو ما اعتمده فريق من المهاجرين رضي الله عنهم حين استشارهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم التعرب بعد الهجرة من كبائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وفي رواية: وتعلم السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والشح، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، والتعرب بعد الهجرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ومانع الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر في الكبائر الأعرابية بعد الهجرة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد فقهاء التابعين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر. وقال الحافظ ابن حجر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد من جملة أصحاب الكبائر من رجع بعد هجرته أعرابيا. ثم قال: وقال ابن الأثير في النهاية: كل من رجع بعد هجرته أعرابيا إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. وأخبر البخاري عن التابعي يزيد بن أبي عبيدة أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه دخل مسجد الكوفة آتيا من مسكنه في البادية، فقال له الحجاج بن يوسف الثقفي: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وروي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج الأعرابي المهاجرة يخرجها إلى الأعراب. ومع أن حكم اعتبار التعرب كبيرة حكم خاص بجيل المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم، غير أننا نذكره هنا في سياق الثبات على العمل والمضي فيه قدما وعدم الالتفات، فضلا عن الرجوع إلى الوراء. ولو فتح باب التعرب وقتها فمن كان يدعو ويفتح البلاد ويعلم التابعين ويدير الدولة التي اتسعت وتمددت. وقال جعفر الخلدي البغدادي: ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكثته لكل إلى شأو العلا حركاتي، ولكن عزيز في الرجال ثبات. وعن حمد بن عباد المهبلي عن أبيه قال: أتيت ابن عون فسلمت، قال: فرجعت إلى البيت فإذا أنا بإنسان قد ضرب الباب، فإذا هو ابن عون، فقلت: ادخل، ما جاء به إلا أمر، وإنما فارقته الساعة، فقلت: يا ابن عون مه، قال أردت أن آتيك فأسلم عليك، فكرهت أن أعود أو أعود نفسي هذه العادة أن أنوي شيئا ثم لا أفي به. يعني قبل أن نستكمل ما قد تقرر من هذا الكلام، أردت أن أنبه على بعض الإشارات في هذا الكلام ثم نستكمل إن شاء الله. أما عنوان هذا الجزء فقوله كبير الهمة لا ينقض عزمه وإذا مضى لا يلتفت خلفه. وأما قصده بذلك بأن هذا أحد ملامح علو الهمة، أن الإنسان طالما نظر للأعلى لا يلتفت للأسفل، وطالما صعد لا يهبط إلا أن يقدر الله عز وجل عليه قدرا فيحول بينه وبين ما أراد. لكن العزم له طبيعة خاصة يحول المرء من حال الركون إلى حال العلو، من حال الوضاعة لحال الرفعة. وهذا ليس في أمر الدين فقط بل في كل أمور الدنيا. الطالب المجتهد عنده علو همة، لا يكون الطالب مجتهدا إلا بعلو الهمة، لا يكون الإنسان عبدا ربانيا إلا بعلو همة، لا يسابق الإنسان للجنة إلا بعلو الهمة. وطالما الإنسان رأى هدفا أمامه وأراد تحقيقه وكان عالي الهمة فإنه لا يلتفت عن هدفه أبدا. ولذلك أراد أن يؤصل هذه المعاني من كتاب ربنا تبارك وتعالى، فقال كما في قوله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومثل الله عز وجل بهذا المثال لامرأة جلست طوال الليل تعقد الغزل ثم تنسجه نسجا حتى إذا أتمته على الصباح بدأت نقض عرى هذا الغزل حتى عاد خيطا كما كان. فإنها في الحقيقة إذا فعلت امرأة ذلك بلا عذر اتهمت في عقلها، كذلك الذي عرف شرف ما يطلب وسعى لتحقيقه وتذوق لذة القرب من الله عز وجل فإنه كذلك إذا انتكث عن هذا ورد على عقبيه فإنه يشك في عقله أيضا. ثم ضرب أمثلة عدة في هذا الباب يبين أن الأماجد لا يلتفتون عن هدفهم ولا يلتفتون عن أداء أمر أمرهم الله عز وجل به. فهذا إبراهيم الخليل يأمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ هاجر، وفي بعض الضبط وردت آجر، وابنها إلى البلد التي قدر الله عز وجل فيها بناء البيت الحرام، فأخذها ثم تركها في واد لا زرع فيه ولا أنيس، كما في بعض الروايات لم يترك معها إلا إناء ماء، إلا إناء ماء ومشنة تمر أو وعاء فيه تمر، ثم تركهما وانصرف. فقالت أو نادته يا إبراهيم لمن تتركنا، فجاءت في الرواية فلم يلتفت. فقالت في مكان قفر لا أنيس فيه ولا زرع ولا ماء، فلم يرد. فقالت الله أمرك بهذا، وبعض الروايات أنه أشار أن نعم، وفي بعض الروايات أنه أجاب أن نعم. قالت إذن لن يضيعنا، فلم يضيعهم الله تبارك وتعالى. وما كان من أمر إبراهيم أنه لم يلتفت حتى لا يجد في قلبه أن تشوق لولده الرضيع الذي انتظره على كبر، بل طالما أمر الله والذي أمامه فلا يلتفت لخلفه أبدا مهما كان المسوغ. وهكذا كما أمر الله عز وجل لوطا عليه السلام، أمره بأن يسري بأهله ولا يلتفت، فما التفت أبدا عليه السلام لا هو ولا من معه، مع كونهم يسمعون الصيحات والصرخات وفي النفس تطلع لما يحدث خلفه في القرية التي فعلت الفاحشة والتي آذته والتي كانت سببا في خروجه منها، ومع ذلك لما أمر إلا يلتفت لم يلتفت. طالما كان الطريق أمامه برضا الله فإنه لا ينظر خلفه. وكذلك ضرب أمثلة بما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لما أراد أن يخرج إلى غزوة أحد فاستشار الشباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رأيه أن يجلس في المدينة مع أصحابه وجنده ثم يستدرجهم إلى المدينة، فإذا دخلوها حاوطوهم ثم نكلوا بهم وأذاقوهم العذاب. لكن الشباب وبعض أهل الحرب من القوم قالوا بل نخرج إليهم فنصيب منهم إلى آخره. فلما استجود النبي صلى الله عليه وسلم قولهم قواه على قوله، فدخل فظاهر بين درعين، لبس لأمة الحرب ولبس درعين، ثم خرج إليهم وأذن للناس بالجهاد، ثم انطلق حتى يقابل القوم. فلما بدأوا يعايبوا قولهم ويستجودوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عاتبوا أنفسهم فقالوا يا رسول الله ما كان لنا أن نستكرهك على خروج، بل كان ينبغي أن نلزم قولك، قولك أجود وأنت النبي أحكم وأعلم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها، طالما مضي للأمام لا يلتفت ولا ينقض عزمه أبدا. ثم ضرب أمثلة في ذلك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه في خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأخذ أكثر الصحابة يبيتون من ليلتهم يتقلبون على الهوى، يتمنى أحدهم أن يكون هو ذلك الرجل الذي معه صك من رسول الله بمحبة الله ورسوله. وهذه التي يقول عنها عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، ما تمناها لذاتها وشأنها، وإنما تمناها لأن هذه الإمارة تحديدا مصحوبة بخاتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبة الله ورسوله. فلما أصبحوا والكل يتمنى فإذا به ينادي علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأقبل علي وكان قد أرمد، يعني أصاب عينه الرمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على عينه فودع فبراه الله عز وجل، صار يعني صحيحا معافا، بعض الروايات صارت أفضل من السليمة. ثم قال امضي ولا تلتفت، وأوصى، لكنه أراد أن يستفهم عن أمور، فلما أخذ الأمر امضي ولا تلتفت، بعد أن تحرك وقف مكانه ولم يلتفت يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالصراخ لأنه لا يراه، ولم يتجرأ على أن يخالف الأمر من أول وهلة فيلتفت، فوقف مكانه وأخذ يصرخ وينظر أمامه والنبي خلفه صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله على ما أقاتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب يا أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما كان له أبدا أن يخالف الأمر بأن يلتفت وقد أمر أن لا يلتفت. بل وشبيهتها أيضا حديث في صحيح البخاري، حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خرجت في ليلة من ذوات الليالي فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، فظننت أنه يحب أن يمشي وحده، فاتبعته في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من؟ قلت أبو ذر فداءك أبي وأمي يا رسول الله، قال فتعالى. قال ثم مشيت معه ساعة حتى مررنا بجوار أحد، فقال ما أحب أن يكون عندي مثل أحد ذهبا فتمر علي ثلاث ليال فيبقى في بيوت محمد منه شيء. ثم قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أنفق عن يمينه وشماله وعمل فيه خيرا. ثم مشيت معه ساعة حتى أتينا إلى واد فأجلسني في قاع من حوله حجارة وقال أمكث هاهنا حتى أرجع إليك. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحر فمكث فطال به المكث حتى خشيت عليه فهممت أن أقوم فأنظر، لكني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكث هاهنا حتى أرجع إليك فلم أقم. فهكذا كان وفاؤهم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا أبدا يتأخرون عن أمره ولا ينحرفون عنه ولا ينقضون عزمهم عليه، بل وجميل أو من جميل ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ترك عليها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لما علم من شأن أبيه أنه أنكح امرأة فعلقها، لا هو بالذي دخل بها ولا هو بالذي طلقها، وإنما تركها على فراشها ثم أخذ يقوم الليل كله بالقرآن. فلما أتاه أبوه عمرو بن العاص يسأل عن حاله مع امرأته، فوجده يقرأ القرآن، فانطلق إلى امرأته يسأله، فقالت: نعم العبد لربه إلا أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. يعني أنت زوجتني نعم العبد، لكنه بالنسبة كزوج أنا لم أعرف حاله في ذلك أو حاله في ذلك، فهو لم يقترب من فراشنا أصلا. قال: فأتاني أبي فعضني بلساني، يعني أسمعني كلاما موجعا، وقال: أنكحتك امرأة نسيبة من قريش فعضلتها، لا أشكونك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في ذلك أنه نقل الشكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه عن حاله في الطاعة، فسأله عن ختمه للقرآن، فقال أنه يختم القرآن في كل ليلة. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهون عليه من ذلك ويخفف، وهو يقول: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فيرى أن ذلك هو المتعة التي يستمتع بها العبد من قوتي وشبابي، أن يكون طائعا لله تبارك وتعالى متقربا له بقراءة القرآن. ثم سأله أيضا عن صيامه، فبين له أنه يسرد الصيام سردا يوميا، يصوم طول عمر من أول ما أدرك وأول ما شد أزره واجتهد في عزمه ما نقض عزمه قط. فبين له أمرا آخر من أن يصوم يعني في الشهر 3 أيام، ثم بعد ذلك يخفف، ثم بعد ذلك يقول: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، حتى وصل إلى حال صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما. الشاهد في ذلك ليس في هذا الحال. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو على العهد، ثم كبر سنه ولا زال على العهد، لم ينقض عزمه ولا وعده مع رسول الله، حتى أنه لما كان يثقل عليه كان يعد الأيام فيسرد عددا ثم يفطر عددا يتقوى به، ليس يوما ويوم، وإنما إذا كان في الشهر 30 يوما فإنه ربما سرد مثلا 10 وأفطر 10 وسرد، وهكذا يتقوى لكبر سنه. فلما كلم في ذلك، وهذا من النوافل أصلا، فقال: ما كان ليموت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء وأنقض عهدي معه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته الأبرار. فالشاهد في ذلك أن عالي الهمة لا ينقض عزمه ولا يلتفت خلفه أبدا، طالما صار على طريق واستشعر لذته فإنه لا يترك هذا الطريق أبدا. ومما ذكر كذلك ما ورث في حال الصحابة، فذكر من ذلك حال أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلمة بكلمة وحرفا بحرف. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي المسلمين عامة بأن ينفذوا بعث أسامة، أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه زيد بن حارثة، وكان ماهرا بالحرب مع صغر سنه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الذي على رأس الجند، وقد جهز الجند لغزو الروم، لكن المنية عجلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان في نهاية أمره يشدد الوصية أن ينفذوا بعث أسامة. فلما مات خشي الناس على المدينة، وجاء بعض الأكابر الأنصار أهل المدينة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لحشمته ومكانته عند أبي بكر، يتوسط له عند أبي بكر أن يؤخر البحث أو يغير القائد، إما أن يؤخر البعث حتى تحمى المدينة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وتقلبت العرب من حولهم، فكثير منهم إما منع الزكاة وإما ارتد، فصار المرتد يريد أن يهاجم المدينة، فصارت المدينة صارت بغية لأقرب مستوى حولها، ليست مؤمنة كاملة، وجيشها يخرج وتصير المدينة بلا حماية. والكلام وجيه، لكن بماذا رد أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ رد بالأمر الذي يعصم الإنسان فيه من الزلل، رد بحسن الاتباع. إنه مهما استحكمت الدنيا واستغلقت، فإنه لا أجمل ولا أنجى للعبد من حسن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما جاءه في ذلك قال: ثكلتك أمك وفقدتك يا ابن الخطاب. ولذلك قال له حتى كلمة شديدة، قال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كنت أجرأ من ذلك في الجاهلية، مالك؟ لماذا خفت؟ فهذا أوجعت عمر رضي الله تبارك وتعالى، حتى أنه لما لقياهم بعد ذلك قال: إليكم عني، عودوا إلى بيوتكم، لقد سمعت ما يكفيني بسببكم. ولا زال في ذلك، حتى أن أبا بكر قال له كلام شديد القوة في الثبات. يعني من ذلك، لو أن الكلاب كانت تجرجر نساء المدينة من أرجلها، يعني حتى لو وصل الأمر إن ما في حماية من أي شيء، حتى الكلاب، حتى الأعداء المقربين، طالما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهو الخير والبركة. فكلمه في استبدال أسامة، يعني قيل كان أسامة بن زيد في سنه 15 سنة أو أكبر قليل، يقود جيش المسلمين، فقال: يستعمله رسول الله وأعزله، حرفا بحرف. سبحان الله، فكانت النصرة في عين الاتباع. ما مر هذا الجيش على بادية ولا على قرية ولا على قوم يكنون في صدورهم بغضا للإسلام وأهل المدينة إلا ارتعبوا، فقالوا: هذا الذي خرج للقاء الروم، فماذا عن الذي هو معسكر بالمدينة؟ فالجميع ارتعب من ذلك، فأمنت المدينة بالاتباع، يعني بحسن اتباعهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد هذا كثير جدا، حتى المثل الذي ضربه وهو رائع، وهو أن الإنسان يعرب بعد الهجرة. يعني إيش يعرب؟ يعني يعود إلى باديته وسط الأعراب بعد أن صار مهاجرا من أهل المدينة، كأنه نقض هجرته، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، لأن الذي هاجر باع كل شيء لله. تعلمون قصة صهيب؟ صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر، ما الذي فعله؟ قابله بعض أكابر قريش حراسة، بعض الجند يعني، قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، وتريد أن تهاجر لمحمد تقويه بمالنا، يعني بالمال الذي ربحته منا. قال: إنكم تعلمون أنني من أهل الرماية، وأنه لا يرمي أحد منكم رمية إلا رميت بمثلها وزيادة، ومع ذلك لو خليت بيني وبين ما خليت بينكم وبين مالي، تخلون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أجل، لا بغية لنا بك، العبر المال. فدلهم عليه فأخذوه وتركوا، أخذوا المال وتركوا. فلما هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بذلك، فلما استقبله قال: ربح البيع أبا يحيى. المهاجر هاجر يعني ترك كل شيء لله، مال، ديار، تعلق، ذكريات، حنين، أشواق، كل هذا باعه لله. فالذي عاد إلى باديته مرة أخرى نقض ذلك، لذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. السؤال هو: هل هذا أمر معمم؟ يعني لو سكنت المدينة وأخذت الجنسية ثم في يوم من الأيام قررت أن أعود إلى مصر، هل أكون حينئذ مرتكبا لكبيرة؟ لا. لماذا؟ هذا خاص بالمهاجرين، وانقطعت هذه الأحكام بالفتح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن بعد الفتح انتهى معنى المهاجرين، فهم معدودون بالفرد ولهم قدرهم عند الله عز وجل واكتملوا، وما عاد الذي يسكن المدينة يسمى مهاجرا بعد ذلك، بعد فتح مكة. واضح؟ لذلك الذي يعرب بعد تركه الهجرة هذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وكانوا يعتبرون ذلك منقصة. بل ومما تأصل في نفوس الصحابة أن من مضى على عزم معين لا ينقض عزمه أبدا، حتى لما أتوا الشام في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان قد انتشر طاعون عمواس. طاعون عمواس هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة، قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعص الغنم. موتان يعني مبالغة في الموت، يموت مت أعداد مهولة في هذا الطاعون. فلما اقترب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بأصحابه وجنده من الشام، وكان الشام حينئذ مفتوح يعني فقط مجرد زيارة دخول، علموا بالطاعون أنه انتشر، فأمر عمر بالرجوع. فاعترض بعض الصحابة بنفس القاعدة فقالوا وهل نفر من قدر الله؟ طالما أردنا المضي في شيء لا ننقض عزمنا ولا نلتفت، لا نعود. لكن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أقامها بأصول عقلية شرعية، وهي ماذا؟ وهي أن الكل قدر الله تبارك وتعالى، سواء دخلنا أو عدنا الكل من قدر الله. فلما قيل له نفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، فأكد الأمر باتباع السنة، وهو قول الصحابي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حل الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا حل ببلد ولستم فيها فلا تدخلوا إليها. فحمد الله أن وافق اجتهاده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى الآن بقواعد الحجر الصحي. واضح؟ فإذا الصحابة لماذا اعترضوا؟ اعترضوا لأنهم تربوا على هذه القاعدة، القاعدة طالما مضوا لا يلتفت لا يعودوا ولا ينقضوا عزمهم. واضح؟ ومما ذكره في ذلك أيضا قال وعن حمد بن عباد المهبلي عن أبيه قال أتيت ابن عون فسلمت عليه قال فرجعت إلى البيت فإذا أنا بإنسان قد ضرب الباب، فإذا هو ابن عون، فقلت ادخل ما جاء به إلا أمر وإنما فارقته الساعة، فقلت يا ابن عون مه، قال أردت أن آتيك فأسلم عليك، فكرهت أن أعود نفسي هذه العادة أن أنوي شيئا ثم لا أفي به. يعني لما حمد بن عباد المهبلي يحكي عن أبيه عباد أنه ذهب لابن عون يطمئن عليه ويسأل عنه، وكانت هذه في أيام الخير والبركة، الأخ يسأل عن أخيه بلا مصلحة ولا هدف. أما الآن نسأل الله السلامة صار هذا قليل، صارت أكثر العلاقات يعني مقرونة بالمصالح أو المنافع، نسأل الله السلامة يا رب. فكان يسأل عنه، في نفس التوقيت وقع في قلب ابن عون أن يذهب لأخيه عباد، فلما أتى عباد أولا سلم عليه استضافه اطمأن عليه وانصرف عاد إلى بيته، فإذا بابن عون يذهب إلى بيت عباد، فتعجب قال ربما حدث شيء كبير لأن كنت معه الساعة. فإذا به يقول له إني نويت أن آتيك، أصلا كان عندي نية أنني آتيك في بيتك، فلما يعني جاءه قطع هذا فما أراد أن ينقض نيته، طالما عندي نية حتى ولو كان الأمر مستغرب حتى ولو كان الأمر عجيب حتى ولو كنت معك طالما نويت أن أتيك فأزورك في بيتك فإنني لا أعود نفسي أن أنقض أمرا عزمت عليه. وهذا يعني يعلمنا أمر، إن هذه الأمور بالتعود. يعني الذي ينوي خيرا في قربة الله تبارك وتعالى، قربة، صلاة، صوم، صدقة، تسبيح، تكبير، تهليل، ذكر، طالما نويت لا تعود نفسك أن تنوي وتقطع، وإنما الخير القليل الدائم أفضل. لكن عودها ألا تنقطع عن ما أرادت. بمعنى نويت أن أقوم الليل ثم جاءني الشيطان يثقله على قلبي، قم الليل بثلاث ركعات خفيفات، لكن لا تعود نفسك أن تنوي الشيء وتعزم به ثم تنقضه، لا تعود نفسك هذه العادة. بل عود نفسك طالما نويت الخير، نويت تصدق، صدق، لكن ورد أمامي إن محتاج المال صدق بقليل، لكن طالما نويت خيرا لا تنقضه أبدا. نعم أحيانا يحدث لنا ظروف تعارض هذه الإرادات، وازن، سدد وقارب، لكن لا تنقض عزما، عود نفسك على ذلك. لأن الشيطان يحب الإنسان الذي يعزم ويترك خير من الإنسان الذي لا يعزم. لماذا؟ الإنسان الذي يعزم ويترك إنسان هين، لا عزم له ولا قوة، خوار. إنما الإنسان الذي لم يعزم لم يختبر بعد، ربما إذا عزم هذا لا يعود. لكن الإنسان الذي عود، أنا نويت أعود نفسي القراءة، فأجيب كتاب وأنا خلاص، وأول يوم أقرأ 10 صفحات، ثاني يوم 10 صفحات، وأنا لو فضلت على الطريقة دي الكتاب 300 صفحة أنا هخلصه تمام. ثالث يوم بص في أول صفحتين، رابع يوم ساب الكتاب خالص، بعدين تراخى، بعد مدة نشط لا أنا هرجع أقرأ وأجيب الكتاب وعشر صفحات، ونفس الموضوع والسيناريو معاد ومكرر. هذه لعبة شيطانية، ويعودك على هذا لكي لا تتم عملا في حياتك. كذلك في العبادة، أنا هقوم الليل النهاردة 11 ركعة السنة، 11 بكرة 5، أنا تعبان، بعده أنا تعبان النهاردة، طب إن شاء الله هبدأ من الأسبوع الجاي، وبعدين يرجع القلب لأن فيه إيمان فيعود بعد مدة، لا هرجع 11. لا، قلنا قبل ذلك ينبغي عليك سياسة نفسك في العبادة. نفسي دي لها سياسة، وإياك أبدا أن تقارن نفسك بنفس أناس مكنوا لأنفسهم ووطأوا لها أن تسود في العبادة. بمعنى إذا كان الأمر كذلك والعبادة كل ما أرادوا فعله، هذا ليس من صنيعة ليلة ولا بليلتين. يعني أحد أكابر أهل العلم يقول شاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 آخرين، 20 سنة بجاهد عشان أحب القيام. ولذلك أكثرنا إلا من رحم الله يتلاعب به من قبل الشيطان في هذه الأبواب، اللي هو يا إما بالكر يا إما بالفر، يا إما يخليك تقبل بعنف على عباده وكأنك يعني أحد اللي إما الأعلام، وفجأة تخور قوات فجأة. لماذا؟ لأنها لم تعد لذلك. أن تخيل، كنا نضرب هذا المثل باللي بيروح الجيم وكمال الأجسام، فبيروح أول ما بيروح بيشيل كام؟ أول مرة في حياته بيبدأ يمسك 50، وممكن اللي حواليه اللي يبسم واللي بتاع، لكنه إذا أردت فعلا أنه يسير لازم يبدأ كده تمام؟ طيب لو من أول يوم راح ألق من 50 هيجي له مزق وهيبطل خالص. هكذا النفس لا ترغمها على نوع طاعة لم تتوطن لأجله، لم تتهيأ لذلك. مش معنى ذلك لا أصلنا يعمل 13 ركعة إما ما. لا، أنت هذا إنسان يتلاعب به الشيطان. إنما ابدأ لنفسك بأمر تطيقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فوجد حبلا، فقال لمن هذا الحبل؟ حبل مشدود على عرضتين كده. فسأل لمن هذا الحبل؟ قالوا إنه حبل لزينب تصلي من الليل فإذا كلت تقيم نفسها عليه، يعني بتتشعلق فيه كده رضي الله عن أمهات المؤمنين، تقعد تصلي تصلي تصلي لحد ما ينقطع النفس ما توقفش، تقوم متعلقة في الحبل وإيه والحبل شايلها، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا تعب فليرقد فإن الله لا يمل حتى تملوا. داوم على القليل، قليل دائم خير من كثير منقطع. داوم، إياك الشيطان فجأة تبقى كأن وجهك يعني ما شاء الله النور يتفجر منه وبعد يومين أحد أعوان الشيطان، إياك لهذه لعبة. وكما قال ابن الجوزي للشيطان مع ابن آدم: شمة، هو حريف كده بيجي شمك شمة عند توبتك، فإذا وجد فيك شدة زادك تفضل تشدد على نفسك لحد ما نفسك ما تطقش فتترك. انت تقول يعني الشيطان هيجي يقول لي صلي وزيادة كمان؟ يقول لك صلي بزيادة لما يبقى عارف انت مين وعارف انت تقدر عليه وما تقدرش على ايه. عمرك ما هتقدر من اول يوم شميته كده. في ناس تقدر على فكرة، بس دول ناس نادرة. في ناس اول ما تابت حفظت القرآن في شهر كامل وتابت على كبر، فيه بس ده نادر لا يقاس عليه. الشيطان له شم معاك، انت جايل له من معاصي، فإما يشمك ناحية الشدة إما يشمك ناحية الرخاوة. شمك ناحية الشدة يزيدك، يعني ايه 13 كفاية؟ هو انت ناسي العمر اللي ضيعته؟ طب ما تخلي كسر وخلي كمان السنن الرواتب وخلي كده نوافل يمكن تمسح القديم. طيب ونفسك التي لم تتهيأ لذلك تتحمل؟ لا، فيحصل ايه؟ تترك. الشيطان خبير، خبير. ليه؟ ان احنا كما نقول دائما: اخبرني عن اكثر من تعرف خبرة في مهنة. اكثر واحد تعرفه خبرة في مهنة من؟ نجار بقاله 70 سنة نجار؟ ممكن؟ لا، أكبر من ذلك. سيدنا نوح خبرة في الدعوة 1050 سنة، صح؟ الشيطان يغوي ابن آدم من آدم حتى هذه اللحظة. يبقى مر عليه كم واحد شبهك وشبهي وشبه فلان وشبه علان وتمرس، فلذلك الشمة دي خبرة. فإذا وجد عندك شدة ودخل بعنف كده يزودك عنف. ولذلك نريد أن نبين أمرا شديد الخطورة، وهو متعلق زي ما في العبادات كذلك في النظر إلى الأمة ونفع الأمة العام. كثير من الناس أول ما يجي يهتدي يبقى عايز يبقى جهادي، يبقى شايف الناس كلها كفار، يبقى عايز يغير الدنيا كلها في لحظة، وده خلل. هي نفس اللعبة الشيطانية. أنت مبارح كنا بنقول ربنا يهديه، النهاردة منين جايب أحكامك وحكمتك وقوتك؟ أرفق بنفسك ولا تتكلم في أمور هي أكبر من ذلك، أكبر من مآساتك، أكبر من علمك، أكبر من إدراكك. دي مسائل كبيرة جدا، مسائل التكفير، مسائل جهاد، مسائل دي كلها مسائل كبيرة جدا جدا، تحتاج علماء، مش تحتاج واحد امبارح كنا بنقول ربنا يهديك. مش لأنك بدأت تصلي الصلوات الخمس وبدأت يبقى لك نوافل وبتقرأ لك أيتين في القرآن خلاص يعني أنت المنوط به تغيير مصير الأمة، هذا خلل. فنلاقي النوعية دي بيحصل لها إيه؟ يزودوا لحد ما يبقى فين؟ ما عادش عاجبه فلان، لا لا ده فلان ده اللي هو بيقول الحق وبقى في وجه الظلم، فتلاقيه عند التكفير عند الجهاد معجب بداعش ولا يأبه لتفاصيل العلم وراء هذه الأمور. والعكس الناحيه دي شوف يزودوا شدة في العبادة في العقيدة في المنهج لحد ما يضيعوا، والعكس يشموا شم يلاقي ايه؟ ناعم، لسه متعلق باللي كان فيه، تمام، يزودوا تعلق. اصل الفيلم ده انت ما تعرفش، ده الفيلم ده بيزيعوا عنه من سنة وانا مالي دي مشاكلك، انت جاي تايب ولا جاي مظهر؟ يعني انت لسه بقلبك في المعصية بس جاي مظهر وبس، ولا جاي تايب؟ اصل انت ما تعرفش، اصل بيقول والله فلان ده هو بيقول ان الدنيا حلوة وكلنا هنخش الجنة وكذا من غير عمل، فتجد التطرف بصورتي، التطرف بالغلو والتطرف بالبعد والترك، والاثنين يحبهم الشيطان. يعني الشيطان بيحب داعش زي ما بيحب العاهرات. ليه؟ ان الاثنين بيغووا، الاثنين طريق للخروج. حتى ولو كان ده في صورة زي اهل التقى ودي في صورة زي اهل الفساد، الاثنين بيحبهم، لكن هو بيعرف يستميل كل واحد على حسب ما يليق به. جاي عنيف وجاي شديد يجرك لحتة من هناك، جاي رخو وجاي كذا يغرك لحد ما ترجع تاني. وفي الاخر نسمع عن ايه؟ ده الاخ فلان عمل فاحشة، ده الاخ فلان. طب ما من احد بمأمن من مكر الشيطان وكيده الا في ظل الاخلاص لله. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. انما احيانا يكون ده التحليل الوحيد، ان هذا الانسان ما تاب اصلا او ما تخلص. يعني تاب بجنب، يعني جالك يصلي بس قلبه لسه متعلق بمشاهدة كذا ومشاهدة كذا ومشاهدة كذا. انا ما عند اتعجب لما يشكو لي شاب، اسأل الله عز وجل يا رب ان يعف جميع شباب المسلمين، يا رب ان شاب استقام بقاله فترة فيجي يشكو ان الابعد بيشاهد الاباحيات، بتتعجبش؟ هو يعيني اسير شهوة، بدا اسر ومحتاج إعادة فعلا. أتستهينوش بهذه الأمور، هذه الأمور أشبه بالأسر فعلا. لكن العجيب بقى إن بعض الناس ممكن يكتم ولا يطلب إعانة ويفضل عنده التحرق لهذه الشهوات، لكن سمته الشيخ فلان راح، الشيخ فلان جه، وبعدين فجأة الشيخ فلان ده بيقولك حصل كذا، ده بيقولك عمل مصيبة، ده بيقولك كذا، لأنه لم يبحث عن علاج. كلنا نحتاج إلى عون من الله، والله كلنا نحتاج إلى تنقية قلوب وإلى قلوب سليمة. لكن في واحد غره ستر الله عليه، نسأل الله عز وجل يا رب ألا يفضحنا، ولم يبحث عن علاج يعالج به قلبه حتى إذا سقط من عين الله فضحه، نسأل الله السلام. وأكثرنا عنده بلاوي، عنده مصايب، نسأل الله السلام. ولكن ليست العبرة بكونك تحمل معصية، العبرة أنك تحاول أن تذهبها وآثارها أم أنك رضيت بها. ولذلك في حديث صهيب الرومي أو حديث حذيفة بن اليمان عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كل الذنوب والمعاصي والشهوات والإرادات التي لا يحبها الله ولا يرضاها بتتعرض على قلبك واحدة واحدة، عود زي الأعواد الحصير كده، عود عود. وضبطها القاضي عياض وقال عودا عودا، يعني تتعرض وترجع، تتعرض وترجع، تتعرض وترجع. لماذا؟ فتنة. فأي قلب أشربها حبها تعلق بها وتمناها واشتهاها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها تبرأ إلى الله منها وقال أعوذ بالله استغفر الله، أنا إزاي يوم الأيام عملت حاجة زي كده، أنا إزاي تجرأت على ربي، إزاي كذا، نكت فيه نكتة بيضاء. من كتر الذنوب ومن كتر العرض، واحد عمال يشرب ونقط سودة وواحد عمال ينكر ونقط ايه بيضة، حتى تصير القلوب الى قلبين، الى ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. الصفا الصخرة العالية الملساء شديدة الملاسة، ناعمة جدا، اذا سقط عليها ماء او اي شيء ينحدر ما يتعلق بش ولا نقطة. فإلى أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة، كل الشهوات والشبهات تيجي تقح، فربنا حفظه بحفظه وإلى أسود مربادة، شديد السواد فيه بياض. قال أهل العلم فيه بياض يعني أصل الخير في كل مخلوق بس قليل، شديد السواد كالكوز مجخية. مجخية يعني معكوس، عارف فتحة الكوز من فوق لما يتقلب يبقى اتقفل على اللي جواه، هو واللي جواه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هو واللي جواه، اللي جواه فيه معاني للمعروف هيعمل خير، في معاني للشر هيعمل، وغالبا الشر أكتر لأن القلب المؤمن مفتوح بتعلم وبيزيد تقى، إنما اللي اتقفل هو على ما فيه من إرادة الشر، نسأل الله السلام. واضح؟ ولذلك لما تكلم عن هذه الأمور اللي بسببها ربما ينتكس الإنسان عن الطريق، قال هذه تناقض علو الهمة. نعالي الهمة همته أمام عينه لا يلتفت عنها أبدا، ودائما الهمة ليعلى، علو الهمة، الهمة ليعلى، فكلما نظر وجد همته أمامه فاستنهض نفسه ليسير إليه. قال: وقال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل: عزم أبي على الخروج إلى مكة ورافق يحيى بن معين، فقال أبي: نحج ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق. إمام أحمد كان من شيوخه عبد الرزاق الصنعاني أحد أئمة الحديث الكبار، فأخذ معه في رحلته يحيى بن معين وهما رفيق درب رحمهما الله تبارك وتعالى، فسافر إلى الحج، ونوي أن يحج ثم ينطلق من مكة إلى اليمن ليأخذ الحديث عن عبد الرزاق الصنعاني من صنعاء. قال: فمضينا حتى دخلنا مكة فإذا عبد الرزاق في الطواف، وجد من؟ عبد الرزاق بيحج في نفس العام، وجدوه في الصحن يطوف، وكان يحيى يعرفه، يحيى بن معين. قال: فطفنا ثم جئنا إلى عبد الرزاق فسلم عليه يحيى وقال: هذا أخوك أحمد بن حنبل. فقال: حياه الله، إنه لا يبلغني عنه كل ما أسر به. ثبته الله على ذلك. ثم قام لينصرف فقال يحيى: ألا نأخذ عليه الموعد؟ يعني نأخذ موعد وهنا نأخذ منه الحديث وهو معانا، ونوفر رحلة لفين؟ لليمن. فأبى أحمد وقال: لما أغير النية في رحلتي إليه؟ أنا نويت إن أنا أروح له أطلب العلم في اليمن، يبقى أروح له أطلب العلم في اليمن، مع العلم أنهم كانوا شديد الفقر شديد التعب من كثرة الترحال، ومع ذلك هو يبني في داخله قيمة، قيمة ماذا؟ ألا ينقض عزما عزمه أبدا. هذه قيمة تفضل عايشة معك طول عمرك، كل قيمة بتبنيها في شخصيتك لها ثمن لابد أن يدفع، فإذا أقمتها بداخلك أقامتك إلى الممات. قيمة الصدق، قيمة العفاف، قيمة العفة، قيمة أن يكون عندك دايما قرب من الله عز وجل، يعني دائما في تقرب، لأنه كما سيأتي الوقوف عند أهل القرب رجوع. يعني لو اكتفى وقال أنا عندي بعض حاجات بعملها كفاية كده، ده معناه أنه بيرجع دون أن يدري، تمام؟ فلازم لابد أن أنت يكون عندك هذه القيمة، قيمة أنك دائما في قرب مع الله، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب، يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال يتقرب، مش تقرب واقف عند حد معين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واضح؟ قال: لما أغير النية في رحلتي إليه، أو كما قال. ثم سافر إلى اليمن لأجله وسمع منه الكتب وأكثر عنه: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وقال الحافظ أبو إسحاق الحبال: كنت يوما عند أبي نصر السجزي فدق الباب فقمت ففتحته، فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار فوضعته بين يدي الشيخ وقالت: أنفقها كما ترى، أنفقها كما ترى. قال: ما المقصود؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج، ولكن لأخدمك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف. فلما انصرفت قال: خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم، وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا. طبعا هذا بالنسبة لإخواننا، امرأة تجي لك تقول لك خد فلوس وأتجوزك أخدمك، ما ليش أي معنى تاني غير أن أخدمك. فهو اللي يقول لها خذي الفلوس وروحي، أنا جاي بنية طلب العلم. طبعا أنا أعرف إخوة ربنا يحفظنا يا رب هيسيب طلب العلم أصلا ويسيب. نسأل الله السلامة يا رب. والله والله الذي لا إله إلا هو، نحن لا نعلو قدرا عند الله إلا على قدر بذلنا لله، وليس البذل كما وإنما كيفا، على قدر من ترى إن ربنا مقدم وما عند الله خير وأبقى. قال: وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: كنت يوما أقرأ على أبي إسحاق الحبال جزءا، فجاء لي رجل من أهل بلدي وأسر إلي كلاما قال فيه: إن أخاك قد وصل من الشام، وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس وقتل الناس بها، سأل الله عز وجل أن يحرره يا رب. فأخذت في القراءة فاختلطت علي السطور ولم يمكنني أقرأ. فقال أبو إسحاق: ما لك؟ قلت: خير. قال: لا بد أن تخبرني. فأخبرته. فقال: وكم لك لم تر أخاك؟ قلت: سنين. قال: ولم لا تذهب إليه؟ قلت: حتى أتم الجزء. قال: ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث، قد تم المجلس وصلى الله على محمد وانصرف. يعني ختم له المجلس حتى يذهب فيرى أخاه، لم يشغله رؤية أخيه الذي يعني جاء بعد عمر من بيت المقدس ولم يره من عمر عن المجلس الذي هو فيه، فأراد ألا يخرج حتى يتم المجلس. بعض الصحابة كان في الثغر فاقتنصه عدو بسهام فلم يخرج من صلاته، كان يصلي، فقيل له: لماذا؟ قال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. السهام نشبت في جسمه. فالذي يريد القرب من الله تبارك وتعالى، هذا حال عظيم. والله من تقرب لله تبارك وتعالى شغله قربه عن كل ما في الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو، شغله القرب من الله تبارك وتعالى، وشغله إصلاح نفسه بأن تليق بأن تكون عبدا لله عز وجل، شغله ذلك عن كل ما سواه. ما صار يكثر الكلام ولا يكثر المجالس ولا الحوارات ولا حتى التطلعات التي لا فائدة منها، صار كل همه في كل يوم: هل الله عز وجل رضي أم أنني مقصر كالعادة؟ فيجتهد، ولا يزال العبد يجتهد في كل يوم حتى يرقى إلى ربه تبارك وتعالى. ومن عرف الله عز وجل حقا علم أن كل ما يقدمه لله زيف باطل لا يليق، إلا أن الله شكور، والشكور هو الذي يقبل القليل فيجازي عليه الكثير فقط. فنحن نتعامل مع الله بهذا الاسم وبهذه الصفة، أعمالنا لا تليق، ولو أعددناها أعمالا ما أنجتنا يوم القيامة، لكننا والله ليس لنا شيء نتقرب به إلى ربنا مثل حبنا لربنا وأنه شكور. أننا نحب الله، هذه متأكدين منه، أننا نحب الله، نعم عصاة مقصرون، عندنا من الضعف أشكال وألوان، لكننا نحب ربنا تبارك وتعالى، ونحب أن يحبنا الله عز وجل، فبهذا نتقرب إليه وندعوه ليل نهار أن يقوينا على ضعفنا وأن يرفع قدرنا عنده لا عند الناس. فهذا الذي يعني نقرأه في علو الهمة إن لم يفدنا إلا ذلك فكفى به، وهو المراد، صلى الله عز وجل يا رب أن يتقبل منا. ثم قال بعد ذلك: انتبه، الوقوف رجوع. وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.